وهو متن أبي شجاع رحمه الله تعالى في الفقه الشافعي. ولكننا أحيانا نعدل عن الكتاب لاختصاره الزائد ونطول في المسائل التي تحتاج إلى إطالة. وكان من هذه المسائل مسائل المواريث، مسائل المواريث. وأذكر إخواني أن خير ما يدرس من خلاله المواريث هو كتاب الله، أنه يحسن حسن الترتيب جدا، وتحشي بالتحاشي التي ترى أن المقام يحتاج إليها، تحشي بالتحشيات التي تحتاج أو بالحواشي التي تحتاج إلى تعليق. فسبق وبينا ما معنى أصحاب الفروض، وما معنى العصبات، وما معنى الحجب الكلي والحجب الجزئي، وكل هذا بأساليب ميسرة مستنبطة من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا ماتت امرأة ولها زوج له النصف، نصف التركة. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. هذا يسمى حجب جزئي، لأن الأولاد حجبوا الزوج من النصف إلى الربع، فهذا يسمى حجب جزئي. قال تعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين. قدمت الوصية للاعتناء بها، وإلا فالإجماع منعقد على أن الدين يسدد قبل الوصية. يعني إذا مات رجل وكان قد وصى بوصية وعليه دين، لماذا؟ وصى بوصية وعليه دين، فبالإجماع الوصية تؤجل عن الدين. أما لماذا قدمت الوصية على الدين؟ لأن الموصى له يستحي أن يطالب، يستحي أن يأتي الرجل يقول زيد وصالي بألف جنيه تهالي، يستحي. فلذلك قدمت لمزيد من الاعتناء به، فقد يقدم الأدنى على الأعلى لعلة، كما قدم في قوله تعالى، قدم قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، على حرمت عليكم أمهاتكم. لماذا؟ مع أن نكاح الأم أبشع من نكاح امرأة الأب، ذلك لأن نكاح الأم لم يكن معروفا عند أهل مكة وعند القرشيين، إنما كان عند المجوس وعند البهرة من الهنود وعند غير هؤلاء. أما نكاح امرأة الأب كان منتشرا، فذكرنا به لأنه مرض منتشر، فالمرض المنتشر يعالج قبل المرض قليل الانتشار، وإن كان أخطر، قال تعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين. ليست كل وصية تمضى، إنما الوصية لها ضوابط: ألا تتجاوز الثلث، وأن تكون في خير لا تكون في شر. مثلا شخص وصى بثلث مال يشترى به حشيش، تقام به خمارة، لا تنفذ وصيته. والله يقول: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فمن باب أولى. يعني جاز لنا التعديل في الوصية لمصلحة، من باب أولى أن ندفع الشر والفساد. قال تعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما. في أشياء أخرى، هل تستخرج أو لا تستخرج من التركة قبل التقسيم؟ مثل مثلا غير متفق على تكاليف الدفن، الكفن وتكاليف الغسل وتكاليف النقل، كل ذلك غير منصوص عليه في القرآن الكريم، ولكن ترك إلى عادات الناس. ففي عادات الناس من يفعل ذلك تطوعا، أغلب الناس يفعلون ذلك تطوعا، لكن في بعض الناس يتشححون، فعند التشاحح تخصم من التركة تكاليف الدفن، تكاليف الغسل، تكاليف الكفن. هل تستخرج قيمة الحج لمن لم يحج؟ أيضا تلك من مسائل الخلاف، ولا أكثرون على عدم استخراجها. رجل مات ولم يدفع زكاة ماله، هل تدفع زكاة المال أو لا تدفع؟ أيضا قولان أظهرهما عدم أن المال مال وارث الآن، إن شاء الورث دفعه وإن شاء لم يدفعه. في مسائل أخرى، يا سامح السؤال عندك، امرأة مات زوجها تعتد 4 أشهر وعشر في باب في بيتي الزوجية على قول لابن عمر وفريق من الصحابة. طيب السؤال الذي وجه لسامح، إذا كان البيت مستأجرا من يدفع أجرة البيت؟ قالت أنا ما أريد، أنا ما عندي فلوس، أنا بيت أبوي أولى لي، وبدل ما أدفع كل شهر 1000 جنيه أنا في بيت أبوي. من الميراث هل دل على ذلك دليل؟ يعني ألا نتحمل شيء في سكنة امرأة مات زوجها؟ لماذا لها نصيبها من ميراثها هي أو من عموم التركة؟ لا، ليس من عموم التركة، لأن التركة قسمت من مالها الخاص، وهذا من ما نعكر به على القائلين بأنها تعتد في بيت الزوجية. نقول تعتد حيث شاءت، كما قالت عائشة لضعف الخبر، امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وما ذكر في كتاب الله أن الورثة الآخرون يلزمون بدفع الإيجار له، فمن كان بيت الزوجية هو من نصيبها ونصيب أبنائها تبقى في بيت الزوجية، لكن لو لم يكن لها ذلك. أنت فهمت؟ هذه مسائل دائما فيها الخلاف. هل تقضى ديون الميت من الزكاة أو لا؟ يعني مات عليه ديون وشخص معه زكاة مال، هل يصلح دفع زكاة المال لقضاء ديون الأموات؟ الجمهور على أنه لا يجوز، أنه مات خلاص، وإلا لاستهان كل شخص وأخذ أموال الناس وقال سد عني من الزكاة. قال تعالى ولهن الربع مما تركتم، يعني النسوة مجتمعات، إذا كان لشخص 4 نسوة لهن الربع مجتمعات، يعني المرأة سيكون لها 1/32 من التركة إذا كانت هي الرابعة أو الثالثة. إذا كان الرجل متزوج بـ4 نساء فالمرأة لها الربع من لهن مجتمعات، لهن الربع إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، فيكون 1/32. ولذلك النسوة بتزعل من تعدد الزوجات، لكن الشريكة لها في التركة، والله هو خير الرازقين، والله هو خير الرازقين. قال وكم رأينا يا إخوة من ناس انتصروا على الميراث، ما مضت سنة إلا وهم مصابون بالسرطانات والعياذ بالله، وينفقون الأموال عند هذا الطبيب وعند ذاك الطبيب، والبركة من الله، اللهم بارك لنا فيما أعطيت. إن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فحسب جزئي من الربع إلى الثمن، أيضا من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة، أو امرأة، أي امرأة تورث كلالة، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. سبق وبينا أن هذه الآية من التي أشكلت على عمر جدا هي والأخيرة من سورة النساء، أشكلت إشكالا عظيما على عمر، وسبحان الذي يرزق الأفهام ويعلم الإنسان ما لم يعلم. عمر مع أنه محدث وملهم وعبقري كما قال الرسول، ما رأيت عبقريا يفري فرية، عبقري ومحدث وملهم وذكي وعنده علم غزير، أتيت بقدح لبن فشربت ثم نولت فضل عمر، قالوا فما أولت يا رسول؟ قال العلم. ويشاء الله أن تأتي مسألة كهذه المسائل يعجز عنها عمر والصحابة الآخرون يعرفونها، مشكلة على عمر مسألة الكلالة، إن في آيتين في الكلالة، هذه الآية وإن كان رجل نورث كلالة أو امرأة وله أخت فلكل واحد منهما السدس، والأخرى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، فهنا نصف وهنا هنا سدس وهناك النصف. أشكلت على عمر رضي الله عنه إشكالا شديدا وقال ما أكثر أحد على رسول الله كما أكثرت عنه في الكلالة، حتى ضرب بيده في صدري قال يا ابن الخطاب ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ ومع ذلك سكت عمر، سكت واستمر الأمر به إلى خلافته. يأتي في خلافته يقول ثلاث وددت أن النبي لم يمت إلا وعهد إلينا في عهد الكلالة، فسبحان الله إذا شاء الله أن يحجب عنك فهم مسألة لن تستطيع أن تحصلها مهما بذل لك من الشرح. والشارح من؟ شارح ليس مدرس فاشل، ولا شارح رسول الله عليه السلام الذي يبين هو الرسول ويوضح، لكن لن تفهم إلا إذا أفهمك الله مهما كان ذكاؤك ومهما كان ذكاء المعلم الذي يعلمك مهما كان. فلذلك المعلم من علمه الله، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ ومع ذلك سأله تعلم، ومع ذلك الطالب نجيب والمعلم نجيب، ولكن ثلاث مرات خلاص انقطعت المعاملة بين المعلم وبين خلاص ما يستطيع، ما يستطيع يتعلم إلا إذا صبره الله، ولا يستطيع أن يصبر إلا إذا صبره الله. أحداث تحصل ما استطاع أن يصبر، واشترط على نفسي قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. والنبي يقول وددنا أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أثرهما، لكن من الذي جعل موسى يصبر أو جعله لا يصبر؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان من السلف عدد يستغفرون الله بين يدي دراسة العلم وبين يدي التعلم، لأنك ممكن تتعلم جيدا ولكن إذا طلبت منك الفتوى ضللت، إذا طلب منك الإجابة في ورقة الامتحان رسبت، فإذا قرأت قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، علينا أن نجمعه لك في صدرك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان، ممكن تحفظ لكن عند الإجابة تفشل. فلذلك لا يغتر أحد أبدا بذكاء ولا بفهم أبدا، يعني كل هذا من الله. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. علم الفرائض هذا كثير النسيان، ممكن تتعلمه وتتقنه بعد مدة ما تنسى، لكن ذكر بأن كتاب الله وفهمه يسهل عليك هذا العلم. إضافات يسيرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، قصة بنت الابن مع البنت أنها تأخذ تتمة الثلثين، وهكذا أشياء طفيفة وردت في السنة وبعد ذلك إجماعات. قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة من لا أب له ولا جد ولا جد أب ولا ابن ولا حفيد ولا حفيد حفيد، إنما هي كالإكليل يحيط بالرأس، يعني حواشي إخوة إخوة، أما فوق أب جد جد أب لا، تحت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ما في، لا له من فوق ولا من تحت، ولكن حواشي كالإكليل. فالكلالة ما صواه من لا ولد له وإن سفل ولا والد وإن على، يسمى في هذه الحالة كلالة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة مقدر محذوف أو امرأة تورث كلالة وله، أي للمورث كلالة سواء رجل أو امرأة، أخ أو أخت، هنا قيد تندفع به الإشكالات التي عكرت على أمير المؤمنين عمر، وله أخ أو أخت من الأم واندفعت المشاكل. وله أخ أو أخت. لكن عمر يقول جبت من الأم منين؟ يعني عمر يقول كده من أين أتيتم بكلمة من الأم؟ هو ما قالها لفظا، لكن أقصد التمس وجوه الإشكالات. فالعلماء هنا قالوا الأخ أو الأخت لأم، والإخوة لأم يفارقون الأشقاء من ثلاثة وجوه. الإخوة لأم يفارقون الأشقاء من ثلاثة وجوه. أولا، لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، غير كذا ليس لهم أي ميراث. ثانيا، ذكرهم كأنساهم في الميراث، الذكر كالأنثى. ثالثا، لا يزيد نصيبهم جميعا على الثلث في أي حال من الأحوال. أعيد يا مرسال، الإخوة لأم يفارقون الأشقاء من ثلاثة وجوه، لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، ذكرهم كأنساهم في الميراث، لا يزيد نصيبهم مجتمعين على الثلث بحال من الأحوال. لا يزيد نصيبهم مجتمعين على الثلث. بدأت تندفع كل هذه الإشكالات. قال تعالى فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فواحد يجي يقول لك يا محمد يا عبد الرزاق، لماذا الأخت مثل الأخ؟ لماذا سويتم بين الذكر والأنثى هنا؟ وفي الأول في البناء في الذرية الذكر مثل حظ الأنثيين، بما تجيب؟ أي بقول لك لماذا يعني؟ أن الله أمر بذلك. نحن عبيد، فلتسقط الديمقراطية. نحن عبيد لله، لسنا أحرارا نفعل ما نشاء، إنما نحن عبيد لله، سامعين مطيعين لله سبحانه وتعالى. الذي أمرنا به ربنا نأتمر. لماذا؟ هو لا يسأل عما يفعل ونحن نسأل. لسنا ليبراليين نقول أنت حر ما لم تضر، ولا علمانيين نقول الدين لله والوطن للجميع، ونقول كما يقول الألمانيون دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، والدين محصور في الصلاة، صلي براحتك، صم كما تشاء. هكذا يقول الألمانيون. أما دخل للدين بأمور الحياة لا، عند الألمانيين هكذا، لا دخل للدين بالزنا، بالحدود، بالربا، لا دخل للدين بالسياسات، لا دخل للدين بأي شيء، إلا قصروا الدين على العبادات. حتى ليتهم قصروا الزكاة، قصروا الدين على الصلاة، على الحج، على الصيام، قصروا الدين على أشياء. فهؤلاء العلمانيون الليبراليون قالوا أنت حر ما لم تضر، ولا لهم دخل لا بصلاة ولا بزكاة، صلي ما تصلي. الديمقراطيون قالوا حكم الشعب للشعب، وتعسوا وانتكسوا، وإذا شيكوا فلن تقشوا. اللهم أمين يا رب. قال تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يعني افرض واحد مات له خمس أخوات من الأم وخمس إخوة من الأم، عشرة، نصيبهم كم يا أشرف؟ دعوه لا تزرموا. نصيبهم كم؟ السؤال مرة ثانية وتلت. واحد مات، لا هجيب لك، امرأة ماتت ولها خمس إخوة من الأم وخمس ذكور وخمس خمسة بنات من الأم أيضا، يعني لها عشرة من الأم. كم نصيب العشرة؟ فكر وقدر، ولن أكمل ما بعدها. إبراهيم ستعرف موضوعك كبير. طيب المهم تلفظ بها أيضا. لهن جميعا الثلث، والواحد له كم؟ واحد على ثلاثين من التركة، صح كده؟ بارك الله فيك. قال تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصي بها غير أو دين غير مضار. يعني لا يوصي بقصد الإضرار. يعني افترض في واحد أثيم يحب أن يجامل ولد من الأولاد ويضر بالآخر، فالولد مخلف، واحد منهم كلاهما منجب، فيجي الواحد من الأحفاد يقول له الرجل كل اللي عنده فدان، فيقول لولد من الأحفاد لك نص فدان وصيتي لفلان ثلث فدان من أجل أن يضر بالآخرين في الوصية لا يقصد الإضرار. قال تعالى أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله. انظر إلى تونس بئس الحكام فيها، نسأل الله أن يزيلهم وأن يخزلهم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله بعد آيات المواريث ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا كلام الله بعد المواريث. قد يجور شخص ويظلم أخته ويعذب على ظلم، لكن يشرع قانونا كافرا أن الولد مثل البنت في الميراث، فهذه الآية جاءت عقب آيات الميراث. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فإلى إخواننا أهل الإسلام في تونس، لا يحل لكم بحال أن تتحاكموا إلى هذا القانون الصادر من هذا الطاغية الذي يحكم بلادكم ويسوي فيه بين الرجل والمرأة. ومن أكل ذلك فإنما يأكل سحتا، والبنت التي تستسيغ أن تأكل مال أخيها بغير برهان وبغير دليل من كتاب ربها وسنة نبيها تأكل سحتا، وأنتم تعرفون مصير آكل السحت عياذا بالله من السحت. فبكل وضوح وكل جلاء نشهد الله ثم نشهد أهل الأرض أننا نكفر بما قاله التونسيون العلمانيون الفجرة الذين سووا الرجل بالمرأة في الميراث، فهذا ضرب من ضروب الضلال عياذا بالله من الضلال، وهذا مصير هؤلاء الضللة. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وليعلم الجميع أن قضاء القاضي الدنيوي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعت له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. والله يقول أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن ناسا يظنون أن قضاء القاضي يحل الحرام أو يحرم الحلال، لا والله أبدا. القانون إذا كان مخالفا لكتاب الله وسنة رسول الله يداس بالأقدام ولن ينجي صاحبه يوم القيامة، لن ينجي صاحبه يوم القيامة. هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.